العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. تقدم الكلام عن البسملة ومعناها وشيء من فضلها، كذلك تقدم الكلام عن معنى الحمد، حيث أن المصنف ابن أبي زيد افتتح كلامه في هذه المقدمة بهذه الجملة التي تفيد التجدد والاستمرار كما قلنا، لأنها جملة اسمية، جملة اسمية في اللغة تفيد التجدد والاستمرار. قال: الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته. وبينا بعض معاني هذا الشمول، كيف أن الله شمل الخلق جميعا بنعمته، كذا ولا من ذلك؟ أنت حمزة، كيف شمل الله بنعمته؟ شمل الله الخلق بنعمته. ما حضرت؟ نعم نعم، الخلق والإيجاد والرزق والإمداد والتهيئة والإعداد والهداية والإرشاد، كل ذلك من شمولية إنعام الله عز وجل على خلقه. ثم قال: وبعث محمدًا في أعقاب المرسلين برحمته. طيب، هذا أيضًا من نعمة الله أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق، فإن هذا من نعمة الله تعالى ورحمته بعباده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعث محمدًا في أعقاب المرسلين، بعثه بماذا؟ بعثه بالإسلام. وقوله في أعقاب المرسلين يعني بعدهم، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب. ما معنى العاقب؟ العاقب من أسمائه ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام. العاقب هو الذي أرسل في أعقاب المرسلين، يعني ختاماً لهم، فقد ختم الله تعالى النبوة ببعثته، إذ لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا محل إجماع واتفاق. في أعقاب المرسلين برحمته، بعثه بالرحمة. كيف ذلك؟ نقول: الإسلام كله رحمة، والقرآن كله رحمة، فهو مبعوث برحمة الله تعالى. قال سبحانه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وبعث محمدًا في أعقاب المرسلين برحمته، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه. هذه منصوبة كلها على الحال، بشيرًا ونذيرًا. بشيرًا يعني مبشرًا، مبشرًا بماذا؟ برحمة الله وجنته ورضوانه لمن آمن بالله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذيرًا أي منذرًا من عقابه لمن كفر بالله أو تمرد أو عصى أمر الله عز وجل. وداعيًا إلى الله بإذنه، أرسله داعيةً إلى الله يدعو إلى عبادة الله وحده بإذنه، فهو الذي أذن له في أن يدعو إلى الإسلام، كما قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال له: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. الشاهد: ولا تدع مع الله إلها آخر، أي لا تعبد. وكذلك من الدعوة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، هذا منتزع من آية، منتزع من آية في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين والكافرين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال: وسراجا منيرا، سراجا. السراج هو المصباح وهو مصدر النور، الأصل في السراج هو المصباح وهو مصدر النور، ويطلق هذا اللفظ على غير المصباح، على ما ينبعث منه النور. ومنه قوله تعالى عن الشمس: وجعل الشمس سراجا في سورة نوح، قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وقال تعالى: وجعلنا الشمس سراجا وجعلنا فيها سراجا وهاجا. قال: وسراجا منيرا، فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث بالنور، وهو نور الوحي والرسالة الذي بدد دياجير ظلمات الشرك والوثنية. وسراجا منيرا، فهدى الله، قال: فهدى الله عز وجل من أحب هداه بمبعثه. المراد بالهداية هنا هي هداية التوفيق، إذ أن الهداية على نوعين: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق. هداية الإرشاد والدلالة كما في قول الباري تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لتهدي، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية هداية دلالة وإرشاد، يعني أنه يدل ويرشد. لكنه نفى عنه الهداية في آية القصص، قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فكيف يثبتها في آية وينفيها في آية أخرى؟ ما في تناقض في القرآن. الذي يصف القرآن بالتناقض كما وصفه الطاغية الأول بورقيبة ضال مضل. القرآن فيه وليس فيه تعارض كذلك. قال علماء الأصول: القرآن فيه ظاهر تعارض. في فرق بين تعارض، تعارض بين، التعارض تصادم بين ايش؟ بين النصوص. فيه ظاهر تعارض. نقول آية تثبت الهداية في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى من عبادنا وإنك لتهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي آية سورة القصص قال: إن الله، إنك لا تهدي من أحببت. هذه تنفي. نقول لا تناقض ولا تعارض ولا تضارب بفضل الله، لأن الهداية المذكورة في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه هداية دلالة وإرشاد، يدل ويرشد ويوجه وينصح ويبلغ ويعلم. أما الهداية التي نفاها الله عنه فهي هداية التوفيق. هداية التوفيق هذه من من؟ هذه من الله. إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. فقول المؤلف هنا اقرأ: فهدى الله عز وجل من أحب هداه بمبعثه. ما المراد بالهداية هنا؟ هداية التوفيق ولا هداية الإرشاد والدلالة؟ هداية التوفيق. هداية التوفيق من أحب هداه بمبعثه، يعني من أحب الله أن يهديه بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا صحيح، كل من هدى الله فإن الله أحب هداه، اللهم من علينا بذلك. كل من هدى الله منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أحب هداه، لأن الله قال: ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدي. ولأن الله يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن نال الهداية فإن الله تعالى أحب له ذلك. كيف؟ كيف؟ نقول بتيسير أسبابها. أولاً ييسر لك أسبابها، يشرح صدرك لها، يقيض لك أيضاً من الأمور ما ربما يفوق الحسبان، فتأتي الهداية من عنده سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح خطبه وذكر خطبة الحاجة قال: من يهده الله فلا مضل له، الذي يريد الله تعالى أن يهديه فإنه يهديه حتى لو توفرت وأحاطت به جميع أسباب الضلالة والغواية، كذا ولا؟ قد تتوفر أسباب الغواية والضلالة ولكن الله يشاء ويحب أن يهدي هذا الإنسان، فهذا مؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وهو من الآل، والآل هم الأشراف والعليا، وزراء، أمراء، وبين يديه الدنيا، لكن الله هداه وشهد له سبحانه وتعالى بالإيمان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. زوجة فرعون كانت تحت أكفر عباد الله في قصر الكفر والطغيان والظلم، وعندها من أسباب الغواية والانغماس في الشهوات الشيء الكثير، لكن الله هداها وثبتت على الإيمان وصارت مثلاً للذين آمنوا. وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن من أحب الله هداه فإنه يهدي، قال بمبعثه يعني ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به. كانوا من هم؟ المهتدون من المؤمنين على شفا حفرة من النار، وهذا منتزع من الآية من سورة آل عمران، اقرأ الآية من أولها: حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. طيب، البشرية كانت في ضلالة وغواية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في حديث عياض ابن حمار الذي رواه مسلم أن الله تعالى اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت البشرية جمعا في حالك الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والإلحاد والفساد، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من هداه منهم أنقذه وأنجاه، ولهذا قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذكم منها بماذا؟ بإيمانكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فأنقذهم به، فهو سبب الإنقاذ وسبب الهداية عليه الصلاة والسلام. المنقذ حقيقة هو الله، والمنجي حقيقة هو الله، ولكن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا لذلك، إذ لا هداية إلا به، ولهذا حقه أعظم حق بعد حق الله علينا. فحق النبي صلى الله عليه وسلم عليك أيها المسلم بعد حق الله هو أعظم حق، حق النبي عليك أعظم من حق والديك. شوف، الوالدان اللذان أمرنا بطاعتهما وبرهما وقرن ذلك بعبادة الله وحده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك أعظم من حق الأب والأم، ولهذا لو أمرك أبوك بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم من تطيع؟ تطيع أباك ولا تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال لك أبوك لو لم تعمل في هذا المكان، ومكان محرم لكنه حاش بالفلوس، مهمه مصدر الفلوس من أين يأتي، لو قال لك لو أنك خرجت من هذه الوظيفة أغضب عليك طيلة حياتي، وهذه الوظيفة محرمة، يغضب الأب ولا يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يغضب الأب، وغضب الأب لا يضرك، غضب الوالد على ولده إذا كان بغير حق لا يضر إلا نفسه، لا يضر الولد شيئا. متى يضر الولد؟ إذا كان الغضب بحق، أما إذا كان بغير حق لا يضره. أمك، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، من أحسن الناس بصحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. كذلك لو أمرتك بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أو وقفت في وجهك في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تطيعها؟ لا طاعة، لا طاعة، لأن حقه عليه الصلاة والسلام أعظم من حق كل مخلوق، فإن الله هداك به، الله هداك بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى جعل الرسل سببا لهداية البشر، سببا لهداية البشر، ولكي يعرف البشر ربهم، إذ لا يمكن للإنسان أن يتعرف على الله وعلى ما يوصل إلى رضوانه إلا من طريق الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين. وبهذا يبطل قول البراهمة، البراهمة فرقة من الفرق الضالة الكافرة التي أنكرت النبوة والرسالة، وقالوا إن البشرية لا تحتاج إلى رسل، كل واحد يدبر رأسه، كل واحد يعود إلى عقله، عقلك تميز به الحسن والقبيح. قالوا الله خلق العقل، والعقل هذا جدير وكفيل بأن يتعرف وأن يميز بين الحق والباطل والحسن والقبيح والضار والنافع. أصل البراهمة هذا موجود عندنا في بعض طوائف المسلمين، صحيح ولا؟ ولا ما هو موجود؟ ولهذا كل أمر من أوامر الله لا يتماشى مع أهوائهم يعترضون عليه بالعقل، يقول لك خدم عقلك، الله تعالى أعطاك عقلا، هذا كان في زمان دون هذا الزمان، وهذا كان لقوم دوننا، نحن نتطور، نحن نتطور. وهكذا يريدون، هو صحيح، لكن يريدون ماذا؟ يريدون الاستغناء عن الرسالة والاستقلال بأنفسهم، وهؤلاء أضلوا خلق الله. قال فأنقذهم به، قال فقام في العباد بحق الله عليه حتى قبضه الله عز وجل إليه. فقام، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، قام في العباد بحق الله سبحانه وتعالى عليه حتى قبضه الله. ما هو هذا الحق؟ حق الدعوة إلى عبادة الله وحده، حيث أنه قام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدعا إلى الله تعالى منذ أن نزل عليه قوله جل جلاله: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام صلى الله عليه وسلم ولم يقعد، قام ولم يقعد، واجتهد ولم يفتر، فلم يدخر جهدا ولا طاقة إلا وهو يدعو ويعلم الناس ويرشد الناس. ولاحظ أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يخص إلا المنبر فقط بالدعوة، التعليم هذا دأبه، دأبه تعليم الناس، يجلس على مائدة الطعام، على سفرة الطعام، يدعو ويعلم. يرى عمرو بن أبي سلمة تطيش يده في القصعة، يعني تارة يأكل من هنا تارة، بعض الأطفال، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، حتى وهو على سفرة الطعام يعلم ويرشد، يذهب يقضي الحاجة فيعلم أصحابه كيف يقضون الحاجة، وكيف يستبرئون، وكيف يقطعون النجاسة. إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستجمر بأقل من 3 أحجار، ولا يستجمر بيمينه، شوف، ولا يستجمر بعظم برجيع ولا روث، شوف، حتى في هذا المقام في الجلوس يعلمهم الجلوس، في السفر يعلمهم آداب السفر. فلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم لا يدخر جهدا إلا وهو يعلم ويدعو ويرشد وينصح، ولا يؤخر أبدا البيان عن وقت الحاجة، يستحيل، حتى إنه على فراش الموت يدعو إلى الله. كان من آخر ما وصى به الأمة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه في آخر الوصايا. وبهذا نعرف خطأ من يخطئ، حيث يظن أن مسألة الدعوة مقصورة على المسجد والمحراب ومنبر الدعوة، وهذا ليس بصحيح. الدعوة إلى الله ليس لها مكان ولا زمان. الاستعمار الفرنسي حينما كان موجودا بعسكره وجنوده في الجزائر، ولا شك أن المستعمر أول فئة تتصدى له من؟ فئة العلماء. لا، فئة العلماء، العلماء هم الذين يتصدون للمستعمرين بالبيان والحجة وكشف الشبهات وحث الناس وحظهم على جهادهم وقتالهم وإخراجهم وطردهم من ديار المسلمين، لأن هذا واجب العلماء. كان ثم جمعية تسمى جمعية علماء المسلمين في الجزائر، اللي مقرها قسنطينة، يترأسها عبد الحميد بن باديس رحمه الله. وعبد الحميد بن باديس هو تلميذ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تونس محمد الطاهر بن عاشور، هو تلميذه. وكان الشيخ عبد الحميد بن باديس لا يتوقف عن التدريس، وهذا طبعا لا يرضي ولا يفرح المستعمر. المستعمر ما الذي يريده؟ يريد طمس معالم الدين. ولهذا أول خطوة يسلكها فرنست وفرنجت اللسان والفكر، حتى تصاب الأفكار والألسنة بالعجمة، فتقرأ ولا تفهم، وربما تترك اللغة العربية بالكلية. واللغة العربية عبارة عن مفتاح الإسلام، مفتاح الدين اللغة. فدعي ابن باديس رحمه الله إلى مركز من مراكز الشرطة الفرنسية في ذلك الوقت، وقالوا له تتوقف عن التدريس، الوقت غير مناسب وانت إنسان تحرض. قال لهم أنا لن أتوقف عن التدريس، لا تحلموا بهذا. قالوا لا تتحمل المسؤولية. قال أنا لا أتوقف، أنا إن أوقفتموني عن التدريس في المسجد درست في البيت، إن أوقفتموني عن التدريس في البيت أدرس في الشارع، أدرس في القطار، أدرس في الحافلة، وين ما أمشي أدعو إلى الله. قال لهم ما كان يقوله ابن الجوزي رحمه الله، يقول إنما أنا كالغنمة لا أبيت إلا على صوف، أدعو في السهل والجبل والبر والبحر، في كل مكان أدعو وأعلم. وهذا شأن العلماء الربانيين، لأن إمامهم وقدوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما سجن في سجن القلعة، فين؟ في الشام. حينما سجن ما توقف عن توجيه الناس ودعوتهم وتعليمهم، بل رأى السجناء في غفلة يؤخرون الصلوات، ومنهم من لا يصلي، فذكرهم بفريضة الصلاة ودعاهم، ثم جعل يعلمهم الطهارة ويصفهم خلفه ويصلي بهم، فاكتظ السجن بالمصلين، ثم جعل يعقد الدروس في العقيدة والتفسير وأصول الفقه والنحو، فحول السجن إلى مدرسة علمية. فكان الشرطي إذا أتى ونادى على بعض السجناء فلان بن فلان ايش بيك افراش اخرج. قال لا لا اخرج عندي درس مع الشيخ. ابوا الخروج من السجن يعني ياتي الشرطي يقول له افراج يقول له لا لا اخرج بقائي بين يدي الشيخ افضل لي من الخارج خليني انا في جنه الان. وفعلا كثير منهم صاروا من علماء الامه وتتلمذوا على يديه في السجن. فهكذا شان الانسان الداعي الى الله الصادق يتاسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فقام في العباد بحق الله عليه حتى قبضه الله عز وجل. وقد استشهد الناس في ذلك في حجة الوداع. قال إنكم تسألون عني غدا فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها في الناس ويقول اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد. ثم قال حميدا فقيرا حميدا فقيرا. حميدا يعني محمودا على صنيعه. حميد على وزن فعيل يعني مفعول. وإما أن تكون أيضا بمعنى اسم الفاعل لأن فعيل قد تكون بمعنى اسم الفاعل وقد تكون بمعنى اسم المفعول. فمثلا جريح مجروح كسير مكسور. وقد تكون بمعنى اسم الفاعل كبصير يعني مبصر بصير مبصر. قدير يعني إيش قادر. فتكون من صيغ المبالغة. إذن قوله حميدا واحد من معنيين إما حامدا لله أو إيش محمودا على صنيعه ودعوته. فقيرا يعني فقيرا إلى ربه. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس افتقارا إلى الله عليه صلوات الله وسلامه. ولا يريد المؤلف هنا فقيرا أي فقير اليد من المال هذا معلوم. وإنما افتقاره إلى الله تعالى حميدا فقيرا. ثم قال صلوات الله وبركاته عليه. الصلوات جمع صلاة والصلاة هي الدعاء. وقد بينا أن صلاة الله على عبده ذكره له في الملأ الأعلى. وبركاته عليه البركات جمع بركة والبركة المراد بها النماء والزيادة والخير. والبركات هذه من الله يعني هذا الخير العميم الذي خصه به إنما هو من الله عليه. قال صلوات الله وبركاته عليه. قال بعد أن أكمل الله به دينه وبلغ رسالته ولا رسالة ربه بعد أن أكمل الله به دينه وبلغ رسالة ربه. الله تعالى أكمل الدين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان واقفاً بعرفة فنزلت عليه هذه الآية في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا لما سمعها عمر بكى بكى وعرف أن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم قد دنا. قالوا له ولم تبكي؟ قال إنه ما تم شيء إلا عاد بالنقصان. أكمل الله به دينه وبلغ رسالة ربه. وهذا لا بد أن نعتقده أن الله أكمل الدين. فالدين لا نقص فيه ولهذا لا زيادة عليه ولا نقصان. ما يأتي شخص اليوم يقول والله هذه لو جعلناها من الدين هذا حسن إيش نقول؟ لا. فالدين كامل ومن زعم أن فيه نقصا فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله ماذا قال؟ قال كلمة تدل على العلم والفقه. قال من أحدث في هذا الدين بدعة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. من أحدث فيها هذا قول الإمام مالك. قال من أحدث في هذا الدين بدعة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. قال وذلك أن الله أكمل الدين وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإذا كان الدين كاملا ويأتي إنسان يحدث بدعة في الإسلام ويراها حسنة، إيش معنى؟ يعني هل هذا خير ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا؟ هل هذه العبادة ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها؟ فهمتم وجه الدلالة الآن من الآية عند الإمام مالك؟ يعني مثلاً لو أعطيتك شيئاً كاملاً، قلت لك مثلاً إني أرسلت إليك مع شخص بألف دينار، أرسلت إليك مع شخص بألف دينار، فهذا الشخص ما أتى بالألف، ما أتى بالألف كاملة، أنت تتهمه حينئذ بماذا؟ تتهمه بماذا؟ بالخيانة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤتمن على الوحي، مؤتمن على الشرع، مؤتمن على الرسالة، فقد بلغه كاملا بلا نقصان. قال: وبلغ رسالة ربه، امتثل لقوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: وأوضح كل مشكلة وكشف كل معضلة وأبقى كتاب الله عز وجل لأمتي نورا مبينا. وأوضح كل مشكلة، الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح كل مشكلة وكشف عن كل معضلة. كلام المصنف هنا ينبغي أن يحمل على الإجمال لا التفصيل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن البيان الشافي الكافي. لو قال قائل: كل مشكلة حلها الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول: نعم، إما على سبيل التفصيل وإما على سبيل الإجمال. المشاكل كثيرة، فمثلا هناك مشاكل حصلت في حياته ولم تحصل اليوم عندنا، وهناك مشاكل حصلت في زماننا ولم تحصل في زمنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحاديث تعتبر قواعد في الشريعة لحل هذا النوع بالذات من المشاكل. طيب، يقول: أوضح كل مشكلة وكشف كل معضلة. فيه مشاكل كثيرة، اجتماعية، اقتصادية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حلها إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل. فمثلاً بعض أنواع البيوع اليوم، بعض أنواع البيوع اليوم لم توجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا البيع الجديد الذي يسمى بالتسويق الشبكي. التسويق الشبكي، عرفت التسويق الشبكي؟ أو التسويق الهرمي، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن موجود، لم يكن موجودا، ولا يزال الناس يتفننون في أنواع البيوع. لو قال قائل الآن، المؤلف يقول: وأوضح كل مشكلة وكشف كل معضلة، وهذه مشكلة عندنا اقتصادية اليوم، صار الناس كثيرا ما يسألون عن حكم هذا النوع من أنواع البيوع. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه، لكن عليك أنت أن تفتش وتبحث. روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرار في البيع. هذه قاعدة، كل نوع من أنواع الغرر فهو منهي عنه في البيع. فأنت تدخل ب120 دينار وأنت لا تريد هذه السلعة من الشركة، أنت تريد المال فقط، تدخل ب120 تخرج بمليون في أسبوع، ترى رأي الناس تكسب الملايين اليوم، وتأتي بشخص تخدعه كذلك، ولا يدخل لأجل السلعة، يدخل لأجل المال وهكذا. فيجتمع في هذا النوع من أنواع البيوع من الغرر والجهالة والربا والقمار، وهذه 4 علل كافية في تحريم هذا النوع من أنواع البيوع، وليست سمسرة شرعية، ليست سمسرة شرعية. السمسرة الشرعية شيء، والتسويق الشبكي شيء آخر، فهمتم؟ السمسرة شيء، أن يكون الإنسان وسيطاً بين طرفين، بين البائع والمشتري، وله أجره أو أجرته، هذا شيء، والتسويق الشبكي شيء آخر. إذن هذه المشكلة الاقتصادية أو المالية حلها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد في جملة، نهى عن الغرر في البيع. طيب في نوع آخر، قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، خلاص يدخل تحت هذه الجملة الكثير من أنواع البيوع اليوم، لا تبيع ما ليس عندك، بيع ما لا تملك كذلك. ففي أحاديث في السنة الصحيحة تعتبر قواعد شرعية تحل هذه المشاكل. جاء شخص فسألنا وقال إنه يعمل لجهة تعمل في المحرمات، هو عنده شهرية فقط، وهذه الشركة تربح الكثير من الأموال لكن بطريقة محرمة، فما هو الحكم؟ هذه مشكلة حلها جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الإثم والعدوان، انحلت المشكلة خلاص، ماذا أنت الآن تعين على الإثم والعدوان؟ إذن الحل واضح، واضح ولا ما هو واضح؟ واضح. وهكذا بيّن عليه الصلاة والسلام كل مشكلة وحل وكشف كل معضلة، وأبقى كتاب الله عز وجل لأمته نورا مبينا. هذه هي المعجزة الخالدة، هي القرآن. الناس يبحثون اليوم عن معجزات تؤكد الرسالة المحمدية، وهم هل هم في حاجة؟ أجيبوا جماعة، ليسوا في حاجة والله. آية واحدة من القرآن تكفي في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سورة، فضلا عن القرآن بأسره. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: ما من نبي إلا وقد آتاه الله تعالى من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. كل نبي يؤيد بمعجزة تناسب الزمان والمكان، هذا عيسى يؤيد بماذا؟ بآيات تناسب زمانه، زمانه زمان طب واختراع كيميائي وما إلى ذلك في بني إسرائيل، فأيده الله بآية وخارقة للعادة تفوق جهد البشر في زمانه ومكانه. ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الأعمى يمسح عينيه فيعود البصر، الأبرص يمسح عاهته فيعود الجلد كما كان سالما معافى، موسى العصا واليد وما إلى ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أيد بالآية والحجة البالغة بالقرآن، وأنزل في مجتمع فصيح، مجتمع لبق، مجتمع شاعر، وبقيت هذه الآية إلى يوم القيامة. الأنبياء حينما ماتوا ذهبت معجزاتهم معهم، والرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقيت المعجزة بين أيدينا بفضل الله. ولهذا قال: وأبقى كتاب الله عز وجل لأمته نورا مبينا وحصنا حصينا وأصحابه حبلا متينا. طيب سنته حصن حصين، الحصن ما يتحصن به ويحتمى به، أبقى السنة حصنا حصينا. السنة يتحصن الإنسان بها من كل بدعة، والسنة يحتمي الإنسان بها من كل شبهة، لأنها وحي، وهي الحكمة التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة، الكتاب القرآن والحكمة هي السنة. وقال الله تعالى أيضا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم على أريكته. الأريك عرفت شيء؟ الأريك ما يتكى عليه. يأتيه الأمر من أمري فيقول حسبنا القرآن، ما وجدنا في القرآن اتبعناه، حسبنا القرآن، ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى في ذلك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال وأصحابه حبلا متينا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبل متين لا ينفرم ولا ينفصل ولا ينقطع بإذن الله، فهم الحبل بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف وصل إلينا الدين؟ من الذي أوصله؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يوم أن خطب خطبة الوداع قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. الشاهد من هو؟ الحاضر، الغائب، هم الذين فتحوا البلاد وساروا في أرض الله عز وجل وبلغوا الدين وعلموه من بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا الدين غضا طريا. فهم الحبل المتين بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا بعض الناس يحيد عن الصراط المستقيم ولا عذر له في ذلك. هل الدين فيه تعقيد؟ هل الدين هذا فيه تعقيد؟ يعني انظر الآن لكثرة الجماعات وكثرة التوجهات وكثرة المناهج، كل يدعي أنه على الحق وكل يدعي أنه على صواب، والكل يحكم لنفسه بأنه من أهل الحق ولغيره أنه من أهل الباطل والضلال، مع أن الجميع ينبغي أن ينضوي تحت هذين الأصلين. تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، الكتاب والسنة، فمن قال بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو على صواب، ومن أتى بشيء ليس في القرآن وليس في السنة لا بد أن يرد. هذه الإشكال، الإشكال هنا أن من الناس من يأتي بشيء ليس في كتاب الله، تقول له هل في القرآن ما يدل على هذا؟ يقول لك لا. هل في السنة الصحيحة ما يدل على ذلك؟ لا. من ليش تعمل؟ يقول لك والله هي بدعة حسنة. تقول لبعض الناس هل في القرآن ما يدل على جواز الوقوف أو الاجتماع ليلة الجمعة وإنشاد البردة والوقوف صفا ويظلوا ينخوا هكذا هو هو هو الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع أصحابه؟ قل لك لا. إذن لماذا تفعلونه؟ ما عنده حجة. قل لك هذا يزيد الإيمان، هذا من الشيطان، هذا يزيد من الضلال والبعد عن الكتاب والسنة. فهذا هو الميزان. الميزان ما هو؟ هو هذا الدستور، القرآن والسنة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. يكفي هذا.